الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للبيري رحمه الله تعالى: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى، لجهلك أن تقف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي، وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب، ونوقشت الحساب إذا انهلكت، ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا، وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا، على ما في حياتك قد أصغت، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد، وليس كما حسبت ولا ظننت. أتبع رحمه الله تعالى بهذه الأبيات وهي ملحقة بما سبقت، فبعد أن قال رحمه الله: ولو بكت ولو بكت أو ولو بكيت الدمع أو ولو بكت الدمع عيناك خوفا، ولو بكت الدمع عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، يعني لو أن عيناك قد بكت الدمع، ليس الدموع، من الخوف على ما كان منك من الذنوب، فإني لا أستطيع أن أقول أنك قد أمنت. لماذا؟ لأن الشأن كل الشأن ليس هو في البكاء دموعا كان هذا البكاء أو دما، ولكن الشأن كل الشأن هو ماذا أتبعت هذه الذنوب؟ هل أتبعتها توبة صادقة مستوفية لشروطها؟ ومن ذلك أنك حافظت على هذه التوبة حتى توفاك الله، لو كان كذلك لرجي له الأمان، والله أعلم بمن يؤمن. وأما مسألة أن الإنسان يبكي فلا يغتر ببكاء، فكم من عين دمعت وصاحبها من أهل النار، وكم من عين بكت دما وصاحبها من أهل النار. فليس الشأن كل الشأن أن تدمع العين وتبكي، وليس معنى هذا تزهيد في البكاء على الذنوب والمعاصي والانكسار بين يدي الله عز وجل والخشوع والندم، فإن هذا مرغب فيه، فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عين ماذا؟ بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله، أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن هذه العين التي بكت من خشية الله بكت وهي صادقة في التوبة والإنابة، صادقة في التوبة والإنابة. ويريد المؤلف رحمه الله أن يبين أن المسلم ينبغي عليه ألا يغتر بهذه المظاهر، وأنه ينبغي أن يحافظ على الحقائق. ولذلك أتبع بقوله: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، يعني من لك بأن تؤمن. المراد بالأمان أي الأمان من الأمان، أي من لك بأنك تأمن وتسلم، وأنت عبد يعني أن العبد ينبغي أن يطيع. لو كنت عبدا لإنسان مثلك وخالفته وعصيته، فإنه لو عاقبك لعاقبك وهو غير ظالم لك، لو عاقبك لعاقبك وهو غير ظالم لك. بل لو كنت أرفع من عبد، لو كنت ابنا لأب فعصيته فعاقبك فإن عقابه لك كان عدل ولم يكن في ذلك مبخس لحقك من شيء. فكيف وأنت عبد في أدنى منازل العبودية من نقص استوجب ظاهرك وباطنك، ومع ذلك عبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، من له ملكوت السماوات والأرض. فأنت عبد لأعظم عظيم وهو الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فإن ذلك مستوجب لما يقتضيه معنى العبودية من المحافظة على الحقوق على أكمل الوجوه وأشدها. كما أن العبودية تتفاوت إذا كان هذا في حق الإنسان من إنسان إلى آخر مع علو منزلته، فلله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. فإذا كان كذلك فإذن كأن المؤلف رحمه الله يقول: إذن دقق، أين أنت من الأمر الذي أمرك ومن الطاعة التي يجب أن تطيع الله عز وجل فيها؟ فالأمان هو بمحافظتك على الطاعة وأن تؤدي ما أمرت به. ثم قال رحمه الله: فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت. ويريد رحمه الله أن كل إنسان مبتلى بذنوب، فعليه أن يبادر بالتوبة والندم وأن يعجل بالمراجعة والتصحيح. وهذا قوله فقلت من الذنوب، وإلا الله أعلم بالسرائر، ما أحد يدري سريرة كل إنسان، لكن هذا الغالب على بني آدم أنه محل التقصير ومحل التفريط. فإذا لا ينبغي أن يغتر بالأماني، وهكذا كذلك يسلي نفسه بزخرف التوبة والانكسار، وليس لها حقيقة في واقع الأمر، ليس لها حقيقة في واقع الأمر. وقوله فقلت من الذنوب ولست تخشى، يعني احذر ذنوبك ألا تتوب منها فتثقلك. ولست تخشى يعني أن تستمر وتسترسل فيها فتهلكك وأنت لا تشعر لجهلك. مر معنا أن الجهل جهلان: جهل العلم وجهل العمل، وكلاهما مستوجب لسوء العاقبة في الدنيا والأخرى. فعلى الإنسان أن يعالج نفسه من الجهلين: جهل العلم بالتعلم وملازمة مجالس العلم وأهله، وجهل العمل بالحرص على تتبع مواضع العمل فيعمل بما علم من العلم. أن تخف إذا وزنت، لأن الناس يوزنون يوم القيامة، فالكافر لا يقيم الله عز وجل له وزنا مع أن ضرسه يكون كجبل أحد ويكون من حطب جهنم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس له وزن عند الله لما كان من كفره. وهكذا الفاجر فإنه لا يوزن بالوزن الثقيل لما كان من فجوره وفسقه. وأهل الإيمان يتفاوتون في ثقل موازينهم وأوزانهم كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة بحسب إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم وصلاحهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أحد الصحابة في قدميه أنها تزن جبل أحد ولو وزنته لكانت أثقل. ومن هو هذا الصحابي؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. فينبغي معناه أن المؤمن يحافظ على الأعمال الصالحة التي تثقل ميزانه وموازينه ووزنه يوم القيامة. قال: وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. كم من الناس من ينظر إلى من هو واقع في المعاصي ويشفق إلى ما سيؤول إليه أمره في الدنيا والأخرى، ولكنه لا يشفق على نفسه. ومراده رحمه الله أن الناس يتفاوتون في المعاصي، كما أنك أشفقت على أولئك فأشفق على نفسك، فإن أناسا آخرين يشفقون عليك لما كان منك من تقصير. والمعنى: بادر وعجل في التوبة الصادقة المستوجبة للإصلاح الحاضر والمستقبل. وقوله: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت، إشارة منه رحمه الله في وصيته ونصيحته لابنه، وهي وصية ونصيحة لكل الناس ممن يرى ويقف على هذه الأبيات، أن الإنسان يكون في إقدام وإحجام، وفي تقدم وفي تأخر، وفي شرة وفي فترة، فكل إنسان ينشط ويفتر وتقوى همته وتضعف، ويقع في الذنوب والمعاصي ويتوب فترة ثم ينتكس ولا يستقر ويستمر على هذه التوبة. فقوله: رجعت القهقرى وخبطت عشوى، يعني كنت على خير فتركته، سواء هذا الخير طاعة كنت محافظا عليها أو ذنبا ومعصية تبت منها أو معاصي كنت جانبتها وتركتها أو غير هذه الخصال الثلاث، فينبغي للإنسان ألا يرجع القهقرى. والمراد برجوع القهقرى هو تغير الحال، المراد هنا هو تغير الحال، لا ينبغي للإنسان أن يتغير حاله من الأفضل إلى ما هو دونه، سواء هذا الدون مفضول أو كان هذا الدون معصية أو بدعة أو شرك والعياذ بالله أو كفر أو نفاق. وخبطت عشوى، يعني صرت تتخبط. الرجل إذا صار متذبذبا في أفعاله بين خير وشر وإقبال وإحجام وتقدم وتأخر صار متخبط. وأصله كما أشار المعلق أن الناقة إذا ضعف نظرها إما بسبب الليل أو بسبب كبر سنها أو مرض في عينيها، فإنهم يقولون قد خبطت خبط عشوى. ولماذا في الناقة فقط؟ لأن أثر التخبط الحسي فيها أكبر من غيرها، هي أكبر الدواب التي هي من أقرب الدواب إلى الإنسان، فهو يراها كثيرا، فتخبطها ليس كتخبط أي حيوان آخر. تصور أنت ناقة تتخبط من أنها ما ترى، ضعيفة النظر، أين تضرب الأرجل وأين يضرب العنق، فكلها أشياء كبيرة تضرب هنا وهنا بسبب ضعف بصرها بأحد الخصال الثلاث المذكورة. فإذا كان كذلك فكذلك مثل حال من يتخبط تخبطا معنويا في حياته بأنه خبط خبط عشوى، كتلك الناقة التي تتخبط إذا كان في بصرها عمى أو ضعف. فكذلك يريد المؤلف رحمه الله: لا ينبغي لك أن تتخبط في حياتك وسيرك إلى ربك كتخبط تلك الناقة بسبب ضعف بصرها. وقوله: لعمرك لو وصلت لما رجعت، يعني ينبغي أن يتذكر الإنسان ما وصل إليه من خير أنه ليس هو المقصود، ولكن المقصود أن يتوفاه الله وهو متشبت على هذا الخير. ولهذا كان من دعوة الصالحين أن يتوفاهم الله مسلمين، وهو وصية الله للأولين والآخرين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ماذا؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جاء في تفسير هذه الآية: أي لا يدرككم الموت إلا وأنتم آخذون بخصال الإسلام من جميع جوانبه، إلا وأنتم آخذون بخصال الإسلام من جميع جوانبه، يعني ليس الشأن كل الشأن أن تمر فترة من حياتك وأنت من العباد الصوام القوام، لكن الشأن كل الشأن أن يتوفاك الله وأنت على هذه الحال التي فرحت فيها يوما من الدهر. فمراد المؤلف رحمه الله لا تغتر بطاعة إذا لم تداوم عليها، ولا تغتر بتوبة إذا لم تداوم عليها، ولا تغتر بكذلك حسنة إذا لم تداوم عليها، لأنك إذا لم تداوم عليها كان حالك كحال ماذا؟ كحال تلك الناقة التي خبطت خبط عشواء، خبطت خبط عشواء، مشت في الصواب فترة ثم تخبطت فمشت في غير الصواب، ضربت يمنة ويسرة وفوق وتحت وسقطت وقامت. وهذا حال من لا يستقر على طاعة ويستمر على إحسان. فإذا ينبغي الإنسان أن يحافظ على طاعته، لأنه لو لم يحافظ لم يصل، لم يصل ولو ظن نفسه وصل. ولهذا قال لعمرك، ومر معنا الكلام على قوله لعمرك، فهو مما ظاهره القسم وحقيقته التأكيد، أي لعمرك قال لو وصلت لما رجعت، يعني لو كنت وصلت حقيقة إلى طاعة الله ورضاه لما رجعت، أي لما كان لك حال غير الحال الذي كنت عليها. وقوله ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكت، تخويف من المؤلف رحمه الله وتذكير وعظة أن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف من ذنوبه ومعاصيه، فإنه لو لقي ربه سبحانه وتعالى من غير ذنوب وناقشه ربه جل وعلا فقط في نعمه التي أنعمها عليه لكان هذا مستوجب للهلاك. ويشير إلى حديث من؟ حديث عائشة في الصحيحين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول الله ألم يقل ربنا جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني من؟ يعني من أوتي كتابه بيمينه. قالت ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلكم العرض، إنما ذلكم العرض، هذا الحساب اليسير هو عرض الأعمال. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما من نوقش فإنه يهلك، وفي رواية لمسلم وأما من نوقش فإنه يعذب أو قال عذب. والمعنى أن من وقع معه النقاش فإنه يهلك ويعذب. فإذا كان كذلك فأنت انظر كم أنعم الله عز وجل عليك من نعم، لو حاسبك الله عز وجل فيها لاستوجب ذلك تعذيبك بغير ذنب لو قصرت ماذا؟ لو قصرت في شكر نعمته سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان منك ذنوب ومعاصي؟ هذا مراد المؤلف رحمه الله، أي بادر بالتوبة فضلا عما ينبغي من الملازمة للطاعة وشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. فهذه خصال ثلاث ينبغي أن يحافظ عليها العبد. ثم قال رحمه الله ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملته، يعني أن الله عز وجل لم يظلم عباده في شيء من أعمالهم، ولكن هذا الإنسان حمل أمانة فكان عليه أن يحافظ على هذه الأمانة، كان عليه أن يحافظ على هذه الأمانة. هذه الأمانة سواء أكانت في معنى الفرائض والواجبات التي يجب أن يؤديها، أو كانت في معنى المحرمات والمنهيات التي يجب أن يتركها، أو كانت كذلك في معنى العفة والاستقامة التي ينبغي أن يحافظ عليها، أو كذلك شكر الله عز وجل على نعمه. وكل ما كان في معنى هذه الخصال الأربع من تفاصيل تدخل تحتها. والأمر الجامع قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فكل أمانة تؤدى في موضعها، واجب يؤدى، منهي يجتنب، نعمة تشكر، استقامة يحافظ عليها، كل ذلك من الأمانة التي ينبغي أن يحافظ عليها العبد. وهذا قوله رحمه الله: ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، يعني أنت حملت الأمانة فأدي هذه الأمانة كما حملتها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقوله رحمه الله: ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، يعني تذكر وتأمل يوم يأتي الناس يوم القيامة، كل إنسان فرد لا ينفعه جاه ولا ينفعه أب ولا قريب ولا ملك ولا صاحب ولا مال ولا شيء، فإن الإنسان يأتي يوم القيامة فردا، ومع ذلك الناس على كثرتهم الأولين والآخرين هم شتى. ومراده بشتى أي في كيفية حشرهم بحسب ما كان من أعمالهم، فمنهم من يبعث ملبيا، ومنهم من يبعث يعني ساجدا مصليا، ومنهم من يبعث صائما، ومنهم من يبعث في أنواع مما كانوا فيه من المعاصي والذنوب بحسب أحوالهم في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام أن المرأة يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فمن مات على طاعة بعث على طاعة، ومن مات على معصية والعياذ بالله بعث على تلك المعصية. وقوله: لأعظمت الندامة فيه لهفا، أي ذاك اليوم لا تنفع الندامة، الناس حين يروا بعضهم بعضا على هذه الصور والأحوال المتنوعة يندمون ويتأسفون، لكن متى؟ حين لا تنفع الندامة، كما قال الله عز وجل: يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. وكما قال الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لكن هل تنفع هذه الحسرة؟ ما تنفع. هل تنفع هذه الندامة؟ ما تنفع. هل ينفع عض الأصابع حتى لو كما يقولون قرطتها قرطا وأنهيتها إنهاء، أكلت أصابعك العشرة، هل ينفع هذا يوم القيامة؟ ما ينفع. لماذا؟ لأن دار العمل والإمكان قد ذهب وزال. فيريد المؤلف رحمه الله أن الإنسان ينبغي أن يعجل في الدنيا بالاستقامة، وأن يراقب ربه ويصلح حال نفسه، ولا يبالي أين هو من الناس، لا يبالي أين هو من الناس. فما عليه الناس اليوم من المحافظة على الجاه، والمحافظة على السمعة، والمحافظة كذلك على المنزلة، على حساب دين المرء وحاله مع ربه، هذا والله ما ينفع. فلذلك ينبغي الإنسان أن ينظر إلى حال الناس في ذاك اليوم العظيم. قال رحمه الله: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لدبت. والمعنى أن أقل حر الدنيا وهو الهجير وقت الظهر، وقت الظهر حرارته ليس كحر النار التي في الدنيا، ولا كحر الحديد المحمى والمعادن، ولا الأشياء المصهورة، ولا الأشياء المغلية، ولا الأشياء المسخنة، بل حر الهجير من أهون الحر في الدنيا. ومع ذلك الناس ما يكاد يطيقون هذا الهجير، لو وقف أحدهم تحت الشمس لحظات لضاق بنفسه كربا وكمدا مما هو فيه، فكيف بنار جهنم التي فضلت على نار الدنيا بأكثر من 70 ضعف. وهكذا كذلك قوله: ولست تطيق أهونها عذابا، يعني أهون عذاب النار من هو؟ من هو أهون أهل النار عذابا؟ أبو طالب. وماذا كان عذابه؟ يلبس بنعالين يغلي منهما دماغه، له شراكان من نار، يعني نعالان من نار يغلي منها دماغه والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم وعذابها. فقوله ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، لو كنت من حديد لصرت ذائبا، فإن الجبال الصم تصير في نار جهنم يعني مذابة، فأنت لو كنت حديد لذبت، وكيف وأنت لحم وعظم وشحم لا تطيق الهجير فضلا عن النار فضلا عن عذاب جهنم. قال ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. الكثير من الناس ينكر بلسان الحال وإن لم ينكر بلسان المقال، الكثير من الناس ينكر بلسان الحال بما يكون من عدم صدقه وعدم إخلاصه وعدم توبته وعدم رجوعه إلى ربه وعدم تصحيحه لأعماله وتخلصه من الحقوق التي في عنقه والمظالم التي تحملتها أعضاؤه، عينه ظلمت، لسانه ظلمت، أيديه وأرجله ظلمت، أذنه ظلمت، كذلك ظلم بطنه ظلمت، أكل أموال الناس، اعتدى على حقوق الناس، لم يتخلص من ذلك، فصار هذا نوع من الإنكار، لكنه إنكار بلسان الحال ليس إنكار بلسان المقال. الكفار أنكروا بلسان المقال، كذبوا عذاب جهنم وكذبوا البعث والنشور، فعذبهم الله عز وجل على ذلك في الدنيا والآخرة. وبعض أهل الإسلام ينكر بلسان الحال بما يكون من عدم صدقه وإنابته ورجوعه، ذاك مغرور بملكه وذاك مغرور بمنصبه وذاك مغرور بماله وذاك مغرور بكثرة ولده وذاك مغرور كذلك بشبابه وذاك مغرور بزوجته وكذلك ذاك مغرور بأصدقائه وقبيلته وعشيرته. الناس على أصناف كثيرة من الغرور، وفي الحقيقة لو حققوا الحق فيما وعدهم وتوعدهم ربهم سبحانه وتعالى لكان الجميع ماذا؟ صالحين مستقيمين، لكن هم في الحقيقة أنكروا بلسان الحال ما سيؤول إليه أمرهم في القبر وما بعده من الحشر والنشور والوقوف بين يدي الله. ولهذا قال فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، يعني لا تأخذك الأماني ولا تغتر بأنواع الغرور فتكون يعني ممن يندم حين لا ينفع الندم. نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.